تدل على ثبوت الأفعال. إني جاعل، وجاعل اسم فعل، اسم فاعل للمستقبل ولا للماضي؟ ما دليلكم عن المستقبل؟ لا، أنها نصبت، ولا اسم فاعل ينصب إلا إذا كان للمستقبل. وعلى هذا ففي دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية لله عز وجل. انتهى الوقت. سلام شيخ بارك الله فيك. كثير من أئمة التفسير يذهبون إلى الاحتمال الأول الذي قلناه، أن الله عز وجل أن خليفة هنا معنى خليفة عن الله. نعم، وماشوا على هذا، لكن قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية إنكار شديد على هذا القول، ويقول لا يكون الخليفة، لا يعني يستخلف إلا من كان مثلا ناقصا أو يحتاج إلى أو غائبا أو كذا. لا مصح الشيخ له كلام غير هذا. أنا قرأت إيه، يمكن له كلام آخر في موضوع ثاني. إنما نقول نحن كما قال إني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، والذي قلته يا شيخ يعني فنقول الآية فيها احتمال الثلاثة، لكن ماذا نقول عن قول شيخ الإسلام؟ أما التفسير الذي ذكرتموه ما نقول، هذا له كلام في موضوع آخر، أو ربما أن ما هو ليس كتاب بين يدي الآن عشان نشوف، قد يكون هناك قرائن تدل على أن المقام مقام إنكار من أجل تفسير هؤلاء. نعم شيخ قدس، شيخ مقدس، نعم البهق يدك شيخ قدوس، معنى أنه وصفه بأسفاته تماما، هذا معنى أين الطاهر صار عكس القدوس، يعني الطاهر من كل عيب. صفة إثبات ما هي إيش؟ إثبات إيش؟ إثبات صفات الكمال، إخبار إثبات إثبات صفات الكمال عكس التسبيح، لأنه ما يمكن يوجد صفة نقص صفة من فيها إلا وهي متضمنة للكمال، ما في نفي معه. خاطب ربعة. أنا كنت أتوقع أنك تقول إن الله قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طاعين. فنقول هذه المخلوقات بالنسبة لله عز وجل كلها لها عقول، كلها لها عقول، والأصل أن من يخاطب الله فهو عاقل، لكن إذا عاد صار هناك أشياء تدل على أن العقل بالنسبة لمخاطبة الله له فقط عملنا به، وإلا فالأصل أنه لا يخاطب إلا من يعقل. ما يصل، لأن الذي أخرج الأرض عن ذلك هو أن نشاهد ما هي عاقلة، لكن بالنسبة لخطاب الله عاقلة. نعم لا ما أسلم من خاطب الناس الله لا أثبت بها، لكن ليس القلوب، قد يقال من القلوب معناه هنا القلب المعنوي، لأن مشهور عند السلف أن الملائكة الصمد ما لهم أجواف، ولهذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يحتاجون للأكل والشرب. إيه نعم القلب المعنوي، نعم، لكن قوله تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا القلب الحس، لأنه يعني وصفها لمكانها. أيه ما قلنا هذا، إلى الآن ما وصلنا، إلى إني جاعل الله خليفة وما وصلنا في الفوائد.

أيهن.